إن الجهاد سبيلنا للعز والنصر المبين، وبه سننقذ أمة الإسلام من شر مهين. فاثبت أخي على الجهاد لتعم بالخير البلاد، واصبر فإنك يا أخي شمس تضيء لنا الوهاد. اصبر فإن النور يشرق عند طغيان الظلام، ولرب عسر ضيق أدى إلى نعم عظام. رابط فإنك بالرباط تزداد أجرا وثواب، ولتتخذ قبسا وزاد من نور آيات الكتاب، من نور آيات الكتاب. أحبابك شهداء قد سكبوا لربهم الدماء، فاسلك طريقهم فإن الحق في بذل الوفاء. شجر الشريعة مورق يسقيه بالدم الشهيد، فرعاه أنت وكله سيفا ودرعا من حديد. الصبر للقلب الضياء نور يضيء لك السبيل، وهو اصطبارك ساعة من ثم يتلوه الجميل. الصبر للقلب الضياء نور يضيء لك السبيل، وهو اصطبارك ساعة من ثم يتلوه الجميل. يا ربي ثبتنا على درب النبي المستنير، وشهادة فمن بها يا ربي يا نعم النصير. يا ربي ثبتنا على درب النبي المستنير، وشهادة فمن بها يا ربي يا نعم النصير. إن الجهاد سبيلنا للعز والنصر المبين، وبه سننقذ أمة الإسلام من شر مهين، إسلام من شر مهين.